بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى في مسألة مهمة عظيمة النفع، وهي عن صفات الله تبارك وتعالى، وتحتاج إلى تركيز منكم تماما بإذن الله، وهي لا هو ولا غيره. أنا ذكرت شيئا من شرح هذه الكلمات في الدرس الذي سبق، ولكن أذكر الآن لكم عبارات توضح أكثر. الله تعالى صفاته ليست عين الذات، يعني الله تعالى ليس صفات، ليس هو صفة، وليست غير الذات، ليست صفاته غير الذات، يعني فحلت في الذات. ولذلك قال أهل السنة حماهم الله تعالى: وصفات الله لا هي هو ولا هي غيره. وهذا رد على المعتزلة الذين نفوا الصفات. المعتزلة يعطلون، يقولون: لا نقول متصف بالسمع بالبصر، لا نقول متصف بالكلام بالقدرة، لا نقول متصف بالإرادة، هكذا قالوا والعياذ بالله، فعطلوا. وهناك والعياذ بالله تعالى من شبه فوصف الله بصفات المخلوقين، وأما أهل السنة والجماعة فكما قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى الطحاوي، وهو كان قبل الإمام النسفي رضي الله عنهما، قال عن الله عز وجل في هذه المسألة وعن الإسلام، قال: بين التشبيه والتعطيل، يعني لا تشبيه ولا تعطيل، لا نشبه الله بخلقه ولا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين، ولا نعطل فلا ننفي ما وصف الله تعالى به نفسه عز وجل. فإذا صفات الله عند أهل السنة ليست هي الذات وليست هي غير الذات. ثبتنا الله وإياكم على الإيمان، والله تعالى أعلم وأحكم.